الكريم الذي رحل عقل هذا. وهذه ضحية الحياة التي على ظهر هذه الأرض. وطيب ما طالت إخافته لا بد له أن يرحل في يومه الأخير. إخوتي الإيمان لن ترتوي يا قلبي إلا برفعة الإيمان، ولن تكتحلي يا عيني إلا بنظرة إلى رحمة. يا رب جسمي لا يقوى على البرد والحرارة، فكيف يقوى يوم القيامة على نار وقودها النار والشجاعة. إخوتي الإيمان والإسلام، أترك مجالس والكلمة والتقديم للأخ الحبيب المستر واحد الأدب الرفيع والخلق العظيم والأخ الحبيب والصديق الأستاذ وليد الحسيني المدير لإذاعة القرآن الكريم والمدير للتلفزيون العربي لتقديم القضية عن قارئ الدكتور عمرو الفتاح على الطاووسي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ شريط العربية والعالم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، هذه هي حقيقة الدنيا. كل من عليها سيفنى، ليس غير الله يرضى من على ترضاه أعلى، ولا دار للمرء يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنها، وإن بناها بشد قرب ثانية. والعاقل في هذه الدنيا من اتخذ منها لأخرى، لأن الإنسان مهما طالت حياته فهي قصيرة، ما الجاه ينفع ولا المال ينفع ولا السلطان ينفع، لكن التقوى هي التي تدوم. إخوة الإيمان، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فأدعو الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناله، وأن يلهم آله الصبر والسؤال. يا ابن آدم، عليك بتقوى الله إن كنت غافلا، يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري، كيف تخاف المقر والله رازق، فقد رزق النمل تحت الصخرة الصماء ورزق الحوت في البحر. من ظن أن الرزق يأتي بقوة، ما أكل العصفور شيئا مع النسر، تذهب عنك الدنيا وأنت لا تدري. فمن عاش ألفا أو ألفين فلا بد من يوم أن يصير إلى القبر. إخوة الإيمان، أتقدم بطالب أعدائي للأخ الزهير الأستاذ علي عبد الحليم والأستاذ أشرف عبد الحليم في وفاة أخيهم وأخينا، وأدعو الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يجعله آخر الأحزان. وأقدم عزاء إذاعة القرآن الكريم نيابة عن الزملاء وعن الإخوة بالبرامج الدينية في التلفزيون. إخوة الإيمان، ولا أريد أن أطيل على حضراتكم، لأني أعلم أن الجميع ينتظر تلاوة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاووقي الذي نسعد بسماعه، وندعو الله عز وجل ان يجعل هذه الجلسه وهذه القراءه في بلاد حسناته. القران الكريم هو دستور هذه الامه، لا شيء يعدو الايمان بقراني، فالله قد احيا به الدنيا واحياني، اياته كلما كيفت معي ذكرا فيقشعر بها قلبي ووجداني. اخوه الايمان، وختاما بهذه الليله الطيبه المباركه، نستمع الان الى هذه التلاوه القرانيه المباركه من فضيله القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاووقي، القارئ بالاذاعه والتلفزيون. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you. وَمَا مُنْ دِيَ التالي. لا يكلف الله نفسا إلا الله. الله الله الله الله يفتح عليك يا مولاي. Thank you.

عليك. Thank you.

أَلِيْسَ Thank you. والحمد لله رب العالمين.